بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: السؤال الحادي عشر، هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللح؟ نعم، والابتداء من الحدث. السؤال اللي قبله، السؤال اللي قبله مسألتان من قوله والابتداء من الحدث على المشهور من المذهب. قال رحمه الله: والابتداء من الحدث على المشهور من المذهب لأنه السبب الموجب، وعلى الصحيح الابتداء من أول المسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة كلها تمسح، ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار بل مرة واحدة كافية. وهذا النوع الأخير هل إذا زال الممسوح والطهارة باقية تبطل الطهارة بزماله كما هو المذهب، أو الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي؟ وهذا هو الصحيح، ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف وزوال شعر الرأس. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهاتان مسألتان مهمتان ختم بهما الشيخ رحمه الله الكلام على مسائل المسح على الخفين، وهي من أصول وهما من أصول مسائل هذا الباب. متى تنقض الطهارة في المسح على الخفين؟ إحداهما إذا انتهت المدة ينتقض المسح ولا لا ينتقض، والأخرى إذا نزع الخف ينتقض أيضا الوضوء ولا لا ينتقض. وما هذا لذلك قبلهما بمسألة متعلقة بمدة المسح. إذن الكلام على مدة المسح ابتداء وانتهاء، والكلام أيضا على انتقاض الطهارة إذا نزع الخف، فهما مسألتان مهمتان. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام على المسألة الأولى، وهي مدة المسح أو مبتدأ مدة المسح ومنتهاها، فصحح أن ابتداء المسح يكون على المشهور من المذهب، ويقول يكون من الحدث نفسه، لكن الذي صححه يكون من أول مسح بعد انتقاض الوضوء، من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. معنى كون المدة تبدأ من الحدث أنه إذا أحدث الإنسان حتى إذا لم يتوضأ لتلك الصلاة، ربما أحدث في وقت الضحى ولم يتوضأ في ذاك الوقت وإنما توضأ في الظهر، فإن المسح على المذهب يبدأ من وقت الحدث. عللوا بأنه هو السبب الموجب. يقول الشيخ رحمه الله: هذا التعليل هنا غير قائم، وإنما الصواب أنه يبدأ من وقت المسح. فإذا أحدث في الضحى وتوضأ في الظهر فإن المدة تبدأ من وقت الظهر. وأبعد من هذا أولى من أو أبعد من القول من قول المذهب في الصواب قول من يقول إن المدة تبدأ من وقت اللبس. إذن من العلماء من يقول إن مدة المسح هي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبدأ من وقت اللبس، فإذا لبس في الصبح يبدأ من الصبح، ولو أحدث في الظهر الصبح اللي من غد لا يمسح له. ومن العلماء من يقول من الحدث كما هو مذهب الحنابلة، والصحيح الذي هو ظاهر النصوص أن المدة تبدأ من أول مسح بعد انتقاض الحدث بعد انتقاض الوضوء. فإذا لبس في الصبح مثلا ثم انتقض وضوءه في الضحى ثم توضأ في الظهر ومسح، فإن الصواب أنه يمسح إلى الظهر من غد إذا كان مقيما، لأن هذا هو ظاهر النصوص التي جعلت للمسح يوما وليلة. لأننا إذا قلنا يبتدئ المدة تبدأ من المسح من اللبس أو تبدأ من الحدث، فإنه لا يكون مسح يوما وليلة، يكون لبس يوما وليلة. أو لبس أقل من أو مسح أقل من يوم وليلة إذا ابتدأنا من الحدث، لكن حتى يتحقق المعنى أو الموافقة لظاهر الألفاظ النبوية فإنه يكون بدء المسح من أول مسح بعد انتقاض الحدث. وعلى هذا يمكن أن يمسح الإنسان أو يصلي بالمسح أكثر من 5 صلوات، فإن الشائع عند بعض الناس اختصارا لمسألة مدة المسح 3 يوم وليلة يقولون 5 صلوات، يعني اليوم والليلة فيها 5 صلوات، لكن إذا قلنا أنه يبدأ من المسح من أول مسح بعد انتقاض الوضوء قد يمسح لأكثر من 5 صلوات. فإذا لبس مثلا في الصبح وانتقض وضوءه في الضحى ومسح في الظهر، معنى ذلك أنه سيصلي بالمسح كم صلاة؟ سيصلي 6 صلوات. ولو أنه لبس في الظهر وتوضأ في الظهر غسل رجليه ثم لبس الخف، وربما يمكن أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمسح الذي مسحه أو بالوضوء الذي توضأه في الظهر وينام. إذا استيقظ لصلاة الصبح يستيقظ وقد انتقض وضوءه فيمسح، فيمسح لصلاة الصبح ويستمر المسح إلى الصبح من غد، فيكون مسح في 9 صلوات. إذن ليس كونه 5 صلوات هو ضابط محدد، وإنما هو تقريب من أهل العلم على سبيل التنويع في بيان مشروعية الأحكام، وإلا فالصحيح الذي هو ظاهر النصوص ما ذكره الشيخ. إذا ثبت هذا وأن المسح يبدأ من أول أو أن المدة تبدأ من أول مسح بعد انتقاض الوضوء، إذا نزع خفه هل تنتقض الطهارة ولا تزول؟ لأنه مسح عليه فصار محل الطهارة هو الخف، تنتقض ولا تزول؟ لأهل العلم في ذلك مذاهب، منهم من يقول إن الطهارة لا تنتقض لكن يجب أن يغسل رجليه، لأن الرخصة في المسح لما كانت رجله مغطاة بالخف، فلما نزعها ظهر موضع الوضوء فلزمه أن يمسح عليه أن يغسله. ومن أهل العلم من يقول ينتقض الوضوء ويجب أن لا يصلي الصلاة التي بعدها إلا بطهارة جديدة بعد أن ينزع الخف، وهو مذهب الحنابلة أيضا. والذي صححه الشيخ رحمه الله أن الطهارة لا تنتقض حتى يأتي ناقض غير نزع الخف. ومعنى هذا أن الإنسان قد يتوضأ لصلاة الظهر ويلبس الخف ثم ينتقض وضوءه في العصر فيمسح على الخفين لصلاة الظهر ثم ينزع لصلاة العصر ثم ينزع خفه. إذا لم ينتقض الوضوء بعد نزع الخف أو الجورب الذي مسح عليه فإنه له أن يصلي المغرب والعشاء بذلك الوضوء الذي هو وضوء مسح في العصر. ما علة هذا؟ يقول الشيخ رحمه الله لأن المسح على الخف مثل المسح على الشعر، فإذا مسح على شعره ثم نزع شعره بالحلق الطهارة باقية، فكذلك إذا مسح على الخف ثم نزع الخف فإن الطهارة باقية. إذن لا يوجد الدليل الذي يدل على انتقاض الطهارة بنزع الخف من جهة، ومن جهة ثانية القياس يؤيده، ولهذا قال الشيخ لأنه لا فرق في الحقيقة بين المسح على الرأس وبين المسح على الخف. من يقول من أهل العلم بأن الوضوء ينتقض وهو قول له وجاهة، لأنهم يقولون إن غسل الرجل انتقض الفرض فيه إلى المسح ما دام لابسا، فإذا زال الخف فمعنى هذا أن محل الطهارة الذي هو الخف زال، فكأنه لم يغسل رجليه فينتقض الوضوء. ويجيبون عن القياس اللي هو قياس الخف على الشعر الرأس بالفارق، أنه يقولون القياس غير صحيح، وقد علمنا أن الفرق يطعن به في القياس. يقولون إذا مسح على رأسه فالمسح على الرأس ليس هو بدلا عن مسح جلد الرأس، المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن مسح جلد الرأس، فإن الفرض تعلق به ابتداء، فلذلك إذا أزاله لا يضره ذلك لأنه قد طهر طهارة أصلية، بخلاف المسح على الخفين فإن الوضوء لما صح تعلق الحكم بالخف، بدلا عن غسل الرجل الذي هو الأصل. فإذا ظهر الأصل اللي هو الرجل ارتفعت الطهارة العارضة التي حكم لها لما كان الرجل مغطى فانتقض الوضوء. يمكن أن يجاب عن هذا إذا أردنا أن نصحح القياس بطريق واحد، وهو أن نقول إن فرض الوضوء المتعلق بالخف ليس بدلا بإطلاق عن غسل الرجل، وإنما هو أصل فيه بظاهر كتاب الله عز وجل. فإن ظاهر القرآن أن الرجل إذا كانت غير مغطاة وجب الغسل، وإذا كانت مغطاة أجزأ المسح. ولهذا قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فجعل الأرجل على قراءة الكسر داخلة في حكم واحد مع مسح الرأس، فالاقتران الذي بينهما يدل على أن حكمهما واحد، وأنه كما إذا كان الشعر علي الرأس عليه شعر فإن الحكم يتعلق بالشعر، كذلك إذا كان الخف أو الرجل عليها خف يتعلق الحكم بالخف. ولذلك فإن هذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله هو الأقرب والأوضح في الأدلة، وهو أن الخف إذا زال لا يلزم غسل الرجل ولا يلزم أيضا الوضوء، والطهارة باقية حتى تنتقض بشيء خارجي من ريح أو غيره، فيلزمه أن يكرر الوضوء وغسل الرجلين ويلبس بعد ذلك إن شاء. نعم نعم. نعم، لكن هو هنا أثبت هذا القياس ولم يرده. قصدك استعمال قياس الفارق؟ نعم هو كذلك، لأنه يقول يقاس على الخف على شعر الرأس لعدم وجود الفرق. أحسنت، هو كذلك. قال رحمه الله وكذلك الخلاف إذا تمت المدة هل تنتقض الطهارة أو تزول مدة المسح فقط، وهو الصحيح. وهذا القول الصحيح في المسألتين هذا هو أحد القولين في المذهب اختاره جماعة من الأصحاب والله أعلم. نعم، كما أن الطهارة لا تنتقض إذا زال الخف أيضا لا تنتقض إذا انتهت المدة. فإذا فرضنا أن هذا الشخص لبس في المثال الذي سبق في صلاة الصبح ثم انتقض حدثه في الضحى ثم مسح في صلاة الظهر، نحن قلنا أنه يجوز له أن يمسح إلى الظهر الذي يليه. معنى ذلك أنه إذا مسح بعد أذان صلاة الظهر في المرة التي سبقت في أمس، إذا مسح بعد أذان صلاة الظهر فإنه ما دام لم يؤذن الظهر من غد فله أن يمسح. إذا أذن عليه الظهر تكون انتهت المدة، يجب أن يغسل الرجلين. لكن لو هو مسح في الضحى من غد ستدركه صلاة الظهر اللي هي وقت انتهاء المدة ووضوءه مستصحب من الضحى، الآن أدركه الظهر ولم ينتقض الوضوء، يجوز أن يصلي الظهر بالمسح الضحى ولا يلزمه أن ينزع الخف ويرسل رجله؟ من العلماء من يقول المدة انتهاؤها ينقض الوضوء فيلزمه الغسل، والذي رجحه الشيخ رحمه الله هو الصواب والأقرب إلى الأدلة، وهو أنه يجوز أن يستصحب الطهارة حتى يأتي الدليل الذي يدل على انتقاض الوضوء ولا دليل. فهذه المسألة مثل المسألة التي سبقت، الدليل الذي دل على الأصل مستصحب ما لم يثبت خلافه، فصار عندنا هاتان المسألتان اللتان قال بعض العلماء بانتقاض الوضوء فيهما في المسح وهما انتهاء المدة وزوال الخف، المصحح عند الشيخ رحمه الله فيهما أن كلا من نزع الخف وانتهاء المدة لا أثر له في انتقاض الطهارة. نعم. قال رحمه الله السؤال الحادي عشر هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها أم لا؟ الجواب أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا في الحدث الأكبر والأصغر، وأما طهارة الماء فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره خفيفا كان أو كثيفا، فإن كان الحدث أصغر فيجب إيصاله إلى باطن الشعر الخفيف. أعد هذه، فإن كان الحدث أكبر. فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره خفيفا كان أو كثيفا. فإن كان الحدث أصغر فيجب إيصاله إلى باطن الشعر الخفيف وهو الذي ترى البشرة من ورائه ويكفي ظاهر الشعر الكثيف، ويسن إيصاله إلى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس. نعم، إذن هذا السؤال يقول الشيخ رحمه الله: هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر؟ الشيخ عبد الله البسام عدلها إلى: هل يجب إيصال ما يتطهر به؟ وكأنه يريد أن يقول لا يجب إيصال الطهارة وإنما يجب إيصال الماء. عبارة شيخ البسام أدق، لكن عبارة شيخ سعدي أيضا صحيحة، يجب إيصال الطهارة، المقصود آلة الطهارة، والتوسع في مثل هذا النوع في العربية كثير لا إشكال فيه. إذن إذا تطهر الإنسان طهارة صغرى أو كبرى، هل يكتفي بغسل ظاهر الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية أو غيرها، أو يجب عليه أن يوصل الماء إلى باطن الشعر؟ الشيخ رحمه الله فرق بين الغسل والوضوء، وسبب التفريق هو ما أشير إليه سابقا من أن الغسل هو من جنس إزالة النجاسة، ولذلك يشترط فيه من التعميم وإيصال البدن إلى إيصال الماء إلى المغابن وبواطن الشعور ما لا يشترط في الطهارة. إذن الطهارة الصغرى لا يشترط فيها إيصال الماء إلى باطن الشعر. وعلى هذا نفرق بين اللحية الكثيفة مثلا واللحية الخفيفة. إذا كانت لحية كثيفة البشرة لا تظهر، فإن الفرض يتعلق بظاهرها، وعلى هذا إذا غسل ظاهر لحيته كفاه ذلك، والوجه إنما يسمى وجها لأن الإنسان يواجه به غيره، فهو الواجهة التي يقابل بها الإنسان الناس، فإذا غسل ظاهرها كفى ذلك. إذا كانت خفيفة فمعنى هذا أن البشرة تظهر، وإذا ظهرت البشرة تعلق الحكم بها، فيجب أن يبالغ في الدلك بحيث يصل الماء إلى باطن الشعر الخفيف، أما الشعر الكثيف فيكتفى فيه بالظاهر. ومع ذلك يستحب لصاحب الشعر الكثيف أن يخلل لحيته أثناء غسل الوجه أو بعد الوضوء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فخلل بها لحيته. فمع أنه لا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر الكثيف في الوضوء اللي هو الطهارة الصغرى، إلا أن ذلك مستحب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطهارة الكبرى فيجب إيصال الماء إلى كل موضع يمكن إيصال الماء إليه بغير ضرر، فباطن شعر الرأس وباطن الشعور الكثيفة كاللحية ونحو ذلك يجب أن يصل إليه الماء. لا يستثنى من هذا إلا شيء واحد، وهو شعر المرأة في غسل الجنابة إذا كان غير منفوش وغير منقوض، بمعنى المرأة ربما تجعل شعرها ضفائر، وغسل الجنابة يتكرر ليس مثل غسل الحيض والنفاس، فلا يجب عليها أن تنقضه إلا في غسل الحيض والنفاس لأنه لا يتكرر، أما ما عداه فإذا كان ضفائر ونحوها فإنما يجب عليها أن تخلل أصول الشعر كما يفعل الرجل إذا اغتسل، ولا يلزمها أن تنقضه بعد ذلك تخفيفا من الشارع في طهارتها. نعم. قال رحمه الله: السؤال 12 عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا؟ الجواب: النجاسات 3 أنواع: خفيف وثقيل ومتوسط. فأما الخفيف من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب كما صحت به الأحاديث. نعم، إذن هذا السؤال فيه مسألتان اثنتان، مسألة هي تطهير الأشياء النجسة، ومسألة أخرى هل تطهير الأشياء النجسة وإزالتها عن البدن شرط في الصلاة أو لا. وتتعلق بهذين السؤالين مسألة أو بهاتين المسألتين مسألة ثالثة أرجأها الشيخ بعد هذا، وهي معرفة ما هي النجاسات. فمعرفة الأعيان النجسة كان ينبغي أن يكون مقدما على معرفة تطهيرها واشتراط إزالتها، لكن الشيخ رحمه الله قلب، فإذا عندنا 3 مسائل متعلقة بالنجاسات في الصلاة. المسألة الأولى: ما هي الأعيان النجسة وغير النجسة؟ وهذه ستأتي في السؤال 13 بعد هذا. والمسألة الثانية: هل إزالة تلك النجاسات شرط في الصلاة أو لا؟ والمسألة الثالثة: تلك النجاسات التي ثبت أنها نجاسة ولزم إزالتها للصلاة إن كان ذلك شرطا، كيف تزال كيف يتطهر منها؟ إذن صار ترتيب المسائل على هذا النحو، تعرف هل هو نجس أو لا، ثم إذا كان نجسا يجب أن تزيله أو لا، ثم إذا وجب أن تزيله كيف تزيله. فبدأ الشيخ رحمه الله هنا بالمسألتين، ولو جعلها على هذا الترتيب الذي ذكرناه يكون أحسن، لكنه لم يلتزمه لأن الأمر في ذلك قريب. فإذا الكلام الآن على كيفية إزالة النجاسة، وكيفية إزالة النجاسة سيأتينا أنه متوقف على معرفة درجات النجاسة، والذي سيصححه الشيخ رحمه الله وسنسمع كلامه أن النجاسات على أصح الأقوال ثلاثة درجات. الدرجة الأولى النجاسة المعفو عنها، يعني يحكم بأنها نجاسة ومع ذلك لا يجب إزالتها، فهذه تسمى النجاسة المعفو عنها. والنوع الثاني النجاسة التي خفف في طهارتها، فهي نجاسة نعم، لكن الشرع خفف في طهارتها ولم يشترط أمورا كما في النوع الثالث الذي هو النجاسة غير المخفف في طهارتها ولا المعفو عنها، اللي هي النجاسة الباقية على حكم الأصل. فهذه اللي هي النجاسة الباقية على حكم الأصل يجب إزالتها حتى لا تبقى منها عين ولا أثر، وهذا هو الأصل في إزالة النجاسة. ثم حيث كانت هنالك مشقة أو ضرر نزل الشرع إلى الدرجة الثانية اللي هي التخفيف في الطهارة، وحيث كان التخفيف في الطهارة لا يرفع الحرج والمشقة نزلنا إلى الدرجة الثالثة وهي أن يعفى عنها مطلقا. فإذا ضابط هذا الباب أن النجاسة يكتفى فيها بزوال عينها كيفما زالت بغير اشتراط عدد ولا كيفية. إذا كانت إزالتها شاقة سنعرف مواطن ذلك، ننتقل إلى الدرجة الثانية وهي النجاسات التي خفف الشرع في طهارتها، وسيعدد لنا الشيخ رحمه الله منها سبعة أنواع أو سبعة مواضع. إذا كانت التخفيف في الطهارة لا يكفي في إسقاط المشقة، ننتقل إلى درجة ثالثة وهي النجاسات المعفو عنها، وسيعدد الشيخ رحمه الله منها أربعة أنواع وأربعة مواضع. هذا على أصح الأقوال اللي هو مقتضى القواعد والأدلة الشرعية. في المذاهب أشياء أخرى، بعض المذاهب تشدد ويذكرون ترتيبا خلاف هذا، ومن ذلك الحنابلة، فإن النجاسات عندهم ثلاثة أنواع: المعفو عنها وفي حكمه المخفف في طهارتها ويسمونها النجاسة الخفيفة، ثم تقابلها النجاسة المتوسط النجاسة المغلظة، وهذه يشترطون في غسلها العدد إما سبعا وإما ثلاثا، وبينهما نجاسة متوسطة يكتفى فيها بزوال عينها من غير اشتراط عدد أو كيفية، لكن هذا ضعيف في الأدلة. فسيذكر الشيخ رحمه الله هذه الطريقة اللي هي طريقة الحنابلة والطريقة التي اختارها في الدليل، ولذلك بدأ بدرجة النجاسة الخفيفة التي خفف الشرع حكمها بأحد طريقين: إما بتخفيف طهارتها وإما بالعفو عنها رأسا. وأول هذه المسائل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة. فعندنا هنا ثلاثة قيود: أولا أن يكون غلاما صغيرا، غلاما بمعنى ذكر وليس جارية، والقيد الثاني أنه لم يأكل الطعام، والثالث لم يأكل الطعام لشهوة بمعنى أنه لا يزال صبيا يغتذي بلبن أمه أو باللبن الصناعي، بحيث أنه لا يأكل الطعام بعده، والمقصود لا يأكل الطعام لشهوة احترازا مما لو أطعم شيئا من أجل العلاج أو نحو ذلك، فإنه لا يخرجه عن كونه صبيا صغيرا لم يأكل الطعام. فإذا كان يوجد صبي ذكر لا يزال في السن التي يغتذي فيها باللبن فقط ولم يأكل الطعام، فإن بوله خفف الشرع فيه، فجعل طهارته بأن يتبع بالماء بإناء من ماء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بصبي صغير فبال عليه فأمر بماء فأهريق عليه، وذلك هو طهارته. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي السمح أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقد أشرنا في الكتاب الأول الكتاب السابق الأول إلى أن أهل العلم اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا في علة ذلك، والأصح أن علته غير معلومة على وجه التحديد. ذكرت مناسبات بعضها قريب وبعضها بعيد، لكن المتحقق أن الشرع لا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين، فما دام أن الشرع فرق بين بول الغلام وبول الجارية فلا شك أن لذلك معنى مناسبا اقتضى هذا التفريق. يقول الشيخ رحمه الله: قولا واحدا في المذهب كما صحت به الحديث، مع ذلك أن هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من مفرداته في التفريق بين بول الغلام الصغير وبول الجارية وقوفا عند ظاهر الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وقيئه أخف حكما من بوله. نعم، هذا معناه أنه إذا ثبت التخفيف في بول الغلام الصغير فإن قيئه من باب أولى، وهذا فيه الإشارة إلى أن الأصل عند الشيخ رحمه الله في القيء أنه نجس، ولذلك إذا كان القيء عنده نجسا فإنه إذا خفف في بول الغلام الصغير فيلحق به قياسا عليه قيئه فيخفف فيه. ولأهل العلم في هذا خلاف، فنعم مذهب الجمهور اللي هم أكثر الأئمة أن القيء نجس، وهم يجعلونه كالعذرة، ما دام أن الطعام الذي في بطن الإنسان إذا خرج يكون من مخرجه المعتد يكون نجسا، فكذلك إذا كان لا يزال في بطنه وخرج قيئا فلا يفرقون بين خروجه قيئا أو خروجه عذرة، كله عندهم نجس. ومالك رحمه الله من بين الأئمة دقق في ذلك فجعل محل تنجيس القيء إذا تغير عن حال الطعام، فالمشهور من مذهبه أنه إذا خرج القيء على هيئة الطعام فليس بنجس، فإذا تغير عن حال الطعام فهو نجس، فكأنه حقق الصورة التي يكون فيها القيء أشبه بالعذرة. وفي المسألة قول ثالث هو الأصح في الدليل، وهو أن القيء طاهر مطلقا، وهو أن القيء طاهر مطلقا لأنه طعام وسواء تغير أو لم يتغير، ولأن الأصل المستصحب هو الطهارة، وما دام لم يأتي بيان واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة تعم بها البلوى مثل هذه المسألة فالأصل الطهارة، لأن القيء لا يكاد يخلو منه إنسان ولا سيما الصبيان، ولو كان حكمه أنه نجس لنقل هذا ولا علم وجاء بيانه بيانا عاما تقوم به الحجة وتنتفي به الشبهة، لكن لم يأتي في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسله أو جعله في حكم العذرة أو نحو ذلك. ومن المعلوم في نفوس الناس أنهم يفرقون بين هذا وبين هذا، بين الطعام إذا خرج من الفم وإذا خرج من غيره، لا سيما وأن الفم موضع شريف ليس مثل مخرج البول والغائط، ولذلك فإن الأصح في الأدلة أن القيء طاهر مطلقا. وبذلك يصير هذا الإضافة التي أضافها الشيخ وقيئه أخف حكما من بوله يصير لا معنى لها على هذا المذهب، وإنما تأتي على مذهبه في أن الأصل فيه أنه طاهر، والصواب كما قلنا أنه على مذهبه في أنه نجس، والصواب أنه طاهر، فلا يجيب غسلا ولا وضوءا ولا غير ذلك، إلا أن الوضوء منه حسن أو غسل الفم منه حسن من أجل التنظف. نعم. قال رحمه الله: وكذلك على الصحيح المذي فإنه يكفي فيه النضح كما ثبت به الحديث، وهو الموافق لحكمة المشقة. نعم، هذا الثاني مما خفف في طهارته وهو المذي، وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند تحرك الشهوة من نظر أو لمس أو نحوه، ومثل هذا ما دام أنه يخرج بمجرد تحرك الشهوة بنظر أو لمس أو نحوه، لو كلف فيه الناس بالوضوء عند خروجه لكان شاقا، ولهذا جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه كان يكثر منه الغسل، يقول: فتشقق ظهري، فلما أرسل المقداد رضي الله عنه ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيه الوضوء، فيه الوضوء. إذن المذي نجس يجب غسل ما أصاب الثوب منه، لكن تلك النجاسة مخفف فيها، فيكفي فيه النضح والرش مع غسل المخرج منه، هذا الموافق لحكمة المشقة. ولو ألزم أو جعل حكمه كحكم المني في وجوب الغسل أو نحوه لكان فيه من المشقة ما فيه، فلذلك الشرع خففه من جهتين: من جهة الطهارة التي تترتب عليه هي وضوء وليست غسلا، ومن جهة ثانية كيفية تطهيره يكتفى فيها بالنضح على ظاهر حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وغيره. قال رحمه الله: ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه، فيكفي مسحها بالأرض والتراب كما صحت به الأحاديث، وهو الموافق للحكمة الشرعية. نعم، هذا الثالث وهو النجاسة التي تكون أسفل الخف، فالإنسان إذا مشى على الأرض فربما يقع أو يقع رجله خفه على شيء من النجاسات، فلو كلف أنه إذا أراد أن يصلي لا بد أن يتحقق من طهارة خفه وأن يقلبه مثلا وينظر فيه وأن يزيل النجاسة التي عليه، لكان في هذا من المشقة على الناس ما فيه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يسير إذا كان سيصلي في خفه أن يحكهما على الأرض حكا مرة واحدة، وإذا حكهما على الأرض فإن ذلك يكون تطهيرا لخفيه لو فرض أن عليهما شيئا من النجاسة. ومعنى هذا أن هذا التخفيف إذا لم يعلم أن فيهما شيئا من النجاسة، أما إذا علم يقينا أن فيهما شيئا من النجاسة هل يكتفى بالمسح؟ لا يكتفى بالمسح، لا بد أن يزيل النجاسة التي عليهما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في أحد عليه أذى فنزعه عليه الصلاة والسلام وألقاه. قال رحمه الله: ومنه هذا مسح ومثل هذا صلى الله عليه ومثل هذا مسح السيف الصقيل وسكين الجزار ونحوها. نعم، هذا الرابع، السيف الصقيل. الصقيل معناه أنه الذي ليس فيه نتوء أو فيه خدوش بحيث تعلق بها نجاسات، فإذا قلنا أن الدم نجس والسيف يستعمل في الحروب والمعارك سيكون فيه من أثر تلك النجاسة ما فيه، فإذا كان غير صقيل فمعنى ذلك أنه ستعلق به النجاسات، وعلى هذا ستعلق به وتبقى فيه، فعلى هذا لا يكتفى فيه بالمسح، بل لا بد من غسله غسلا يزيل النجاسة وعينها. لكن إذا كان صقيلا بمعنى أنه لزيج نظيف ليس فيه نتوءات ولا شقوق وكسور وجروح وخدوش تتعلق بها النجاسة، فيكتفى فيه بالمسح، كما يكتفى أيضا بمسح سكين الجزار. إنسان إذا كان يذبح الشياه والدجاج ونحو ذلك لا يؤمر أن في تطهير السكين أن يغسلها غسلا كاملا، وإنما يكتفى في ذلك بمسح ظاهرها، فإذا مسح ظاهرها بحيث يكون في نظر العين قد زالت تلك النجاسة فإن السكين قد طهرت. وهذا كله مبني على المسألة التي سبقت الإشارة إليها وستأتي أيضا الإشارة إليها مرة أخرى، وهي مسألة نجاسة الدم هل هو نجس أو لا، تكلمنا عليها سابقا وستأتي مناسبة قريبة للكلام عليها أيضا. قال رحمه الله: ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور لا بد من غسلها. يعني في السيف الصقيل والسكين ونحو ذلك لا بد من الغسل، والأرجح عند الشيخ رحمه الله الاكتفاء بالمسح، لأن هذا هو الموافق للحكمة الشرعية وهذا هو المعروف الذي جرى عليه عمل الناس من القديم. وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيها الاستجمار بالاتفاق، فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. نعم، قوله عليهما هو محل الحكم، النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما، يعني إذا كانت في السبيلين، وهذا احتراز مما إذا أصابه شيء يسير من النجاسة في ثوبه أو في بدنه في غير محل الخروج فإن هذا لا يعفى عنه، فإن القطرة من البول نجاسة يجب إزالتها ولا يعفى عنها، بخلاف إذا كانت في محل الخروج، وهذا معنى قوله الخارج من السبيلين عليهما أي في المحل، فإن الخارج من السبيلين في المحل اكتفي فيه بالاستجمار كما تقدم معنا، ونحن نعلم أن الاستجمار لا يزيل أثر الخارج. إذن أثر الخارج من السبيلين إذا كان في محل الخروج معفو عنه، بحيث أنه إذا بقي الأثر زالت العين وبقي الأثر، وهذا معنى التخفيف هنا، فهو التخفيف في عدم وجوب إزالة الأثر. فالاستجمار يزيل العين ويبقى الأثر فهو معفو عنه. هذا الخامس من أجناس ما يعفى عنه من النجاسات. قال رحمه الله: وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء. ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة واحدة قولا واحدا في هذا كله. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا دخل المسجد فذهب إلى طائفة من المسجد فجعل يبول فيها، والأعراب فيهم نوع من هذه التصرفات التي لا عهد لأهل الحاضرة بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى ذلك الأعرابي حاجته بأن يصب عليه ذنوب من ماء. فأخذ الفقهاء من هذا ما ذكره الشيخ هنا، وهو أن النجاسة المتصلة بالأرض لا يكلف الإنسان أن يتأكد من زوالها، أو يكلف بأن ينقل التراب الذي كان عليها، أو نحو ذلك من الأمور التي اشترطها بعض الفقهاء، بل الصواب أنه إذا صب عليها الماء اكتفي بذلك على ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله أنه يلحق بها ما كان في حكمها مما هو متصل بالأرض، فالأحواض الكبيرة هذه إذا أصابتها شيء من النجاسة يصب عليها الماء وقد طهرت، وكذلك الأحجار ونحوها، فإن هذه أجزاء الأرض وهي إحدى المطهرين عن الأرض، لأن الطهارة تكون بالماء وتكون بأجزاء الأرض، ففي جميعها يكتفى فيها بأن يصب عليها شيء من الماء، يصب عليها الماء صبا ولا يلتفت إلى ما بقي بعد ذلك من أثر أو نحوه، فإن صب الماء على النجاسة المتصلة بالأرض هو طهارتها بنص الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ، نعم، قوله غسلة واحد تذهب بها عين النجاسة، هذا نفهمه في بول الغلام الصغير. ها؟ في بول الغلام الصغير، نعم، أيضا يشترط في غسله. نعم، هو كذلك يقول الشيخ رحمه الله، يقول هنا في بول البول على الأرض أو النجاسة على الأرض تذهب بعين النجاسة. نعم، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، هو كذلك مشترط في ما نقول مثلا بول الصبي الصغير. السبب في اشتراط هذا الكلمة التي زادها الشيخ رحمه الله هي أن الإنسان قد يسأل يقول: ما هو القدر الذي أصبه من الماء على النجاسة؟ والجواب أن القدر الذي يظن به زوال عين النجاسة هو الواجب. فإذا كان بول الصبي أو بول الأعرابي أو نحوه شيئا كثيرا بحيث أنه يحتاج إلى ذنوب من ماء فذاك هو الواجب، إذا كان أقل من ذلك قدرا وانتشارا فيكتفى بما هو أقل. إذن إذا صب عليه من الماء ما يكاثره بحيث يغلب على الظن أن عين النجاسة قد زالت فإنه يكتفى بذلك. هذا. قال رحمه الله: وكذلك على الصحيح النجاسة في ذيل المرأة كما ثبت به الحديث، والمذهب لا بد من غسله. نعم، أيضا ذيل المرأة، والمقصود بذلك بذيلها أي ما يتدلى من ثوبها على الأرض وهي تمشي، فإن من السنة للمرأة أن تطيل ذيلها بحيث لا يظهر من قدميها شيء عند المشي، وحتى لو كان يصيب شيئا من الأرض، فإذا أصاب شيئا من النجاسات فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: يطهره ما بعده. فهو قد يصيب شيئا من النجاسة لكن الأرض ليست كلها متنجسة، فإذا أصاب نجاسة هنا سيأتي بعده موضع طاهر فيكون تطهيرا له، فحكم الشرع بأن طهارة ذيل المرأة مخفف فيها، انجراره على الأرض الطاهرة بعد أن يصيب محل النجاسة كاف في تطهيره. نعم. قال رحمه الله: وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل متنجس. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: كل هذه المسائل تعلل بالمشقة. معنى ذلك أنك إذا تأملت في هذه المسائل السبعة التي ذكرها وفي حكمة تخفيف الشارع من طهارتها، فإن الغالب عليها أو الظاهر منها جميعا هو المشقة في المطالبة بإزالة عينها، كما يطالب بإزالة العين في غير هذه المواضع. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله الضابط الذي سبق في كلامه قريبا، وهو أنه كلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. ذكر هذا بعد الكلام على مسألة السيف الصقيل وسكين الجزار ونحو ذلك. فكلما شق واشتدت الحاجة إليه فإن الشرع يسهل فيه. هذه المسائل السبعة التي ذكرت كلها فيها مشقة، فإذا المشقة كانت علة في تخفيف التطهير. يقول الشيخ رحمه الله طرد هذا المعنى أنه إذا كان التخفيف في طهارتها لا يرفع أصل المشقة، فإن الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك، وهو أن تصير تلك النجاسة لا يجب إزالتها أصلا، تصير نجاسة معفوا عنها، كما ذكره الفقهاء في مواضع من الأحكام ذكر منها الشيخ رحمه الله تباعا أربعة مسائل. قال رحمه الله: كقول الأصحاب رحمهم الله: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. نعم، إذا كانت بئر وقعت فيها ميتة فتنجس الماء ونزح البئر، إذا نزح البئر بالدلاء فإن من المعلوم أن الدلو الذي يصعد قد يكون نجسا وفيه ماء نجس وسيصيب جوانب البئر، لكن مع ذلك ذلك الماء المتطاير على جوانب البئر لا تجب إزالته، لأنه لو كلف بإزالته سيكون عليه فيه مشقة مضاعفة، فلذلك هو ينزح البئر يرفع الدلاء ويلقيها بالقدر الذي يغلب على الظن أن البئر قد طهرت، ولا يلزمه بعد ذلك أن يلتفت إلى ما تطاير من الماء على جوانب البئر، فهذا موضع أول. وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله. نعم، هذا الثاني وهو مبني على القول بنجاسة الخمر وأن الخمر نجسة إذا كانت مسكرة، فإذا صارت خلا طهرت. يقول الشيخ رحمه الله: إذا تخمر العصير، معناها وضع عصير اللي هو النبيذ وضع في إناء ثم تخمر صار خلا، إذا كان عصيرا كان طاهرا، فلما تخمر صار نجسا، إذا رجع إلى أصله زال الإسكار وصار خلا، فإن ذلك الإناء الذي فيه الخمر لا يلزم تطهيره. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تخليل الخمر فمنع منه، لكنه لم يأمر بتطهير الإناء الذي تصير فيه الخمر خلا، وهذا مما يحتاج إليه الناس، فلما لم يؤمر بتطهيرها دل على أننا حتى لو قلنا بنجاسة الخمر فإن محل تخللها طاهر. وسيأتينا أن الخمر من حيث الأصل ليست نجسة، فتصير هذه المسألة غير مبنية على أصل ثابت إذا قلنا إن الخمر من حيث الأصل طاهرة. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر. وكل هذا قول واحد في المذهب. نعم، الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر، نحن نعلم أن الماء قد يكون في الأرض ويكون نجسا، فإذا كان في حفيرة صغيرة، وقال حفيرة احترازا من الحفر العظيمة فإن الماء فيها لا يتنجس لأنه مستبحر، لكن الحفر الصغيرة إذا كان فيها الماء نجسا هل تتنجس الأرض نفسها؟ الأرض نفسها لا تتنجس، فإذا طهر الماء الذي كان فيها بطريقة من طرق تطهير الماء التي أو تطهر الماء التي مضت معنا، فإن محله يحكم بتطهيره ولو لم يباشر تطهيره بنوع معين من الأعمال، لأن الشرع لم يأمر بذلك، والأصل مستصحب والتكليف بتطهيره فيه من المشقة ما فيه. نعم. قال رحمه الله: وكل هذا قول واحد في المذهب. وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك، والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف. نعم، هذا الثالث من النجاسات المعفو عنها، وهو مبني على القول بنجاسة لعاب الكلب كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب. مذهب جماهير الأئمة أن هذا الأمر علته التنجيس وأن لعاب الكلب نجس. إذا ثبت أن لعاب الكلب نجس على مذهب الجمهور والكلب المعلم يجوز أن يصطاد، أن يصطاد به. فإذا صاد الكلب فريسة وغرز فيها أنيابه، فمن المعلوم أن لعابه سيكون في موضع، نعم في موضع غرزه لأنيابه. إذن ذلك اللعاب ما حكمه؟ هنا للعلماء في ذلك ثلاثة طرق. طريقة مالك وأصحابه، وهو أنه يقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أكل ما صاده الكلب ولم يأمر بغسل ذلك الموضع، دل هذا على أن لعاب الكلب طاهر، لو كان نجسا لأمر بالغسل منه. هذه طريقة مالك وأصحابه، وستأتينا الإشارة إليها في السؤال الذي بعد هذا. الطريقة الثانية طريقة من يقول من العلماء إنه نجس والنجاسة غير معفو عنها ويجب غسله، فيقول إذا أخذ صيدا بكلب فإنه يجب أن يغسل الموضع عض الكلب قبل أن يأكل ذلك الصيد، لأن الأصل أنه لعابه نجس ولا يوجد ما يرفع هذا الأصل، فوجب غسله. والطريقة الثالثة طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية التي اختارها الشيخ هنا، وهو أن لعاب الكلب نجس، لكن لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفريسة من أثر لعابه دل ذلك على أنها نجسة معفو عنها. فلعاب الكلب في الفريسة وإن حكمنا بأنه نجس إلا أنه لا يجب غسله. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وهذه مسألة يحتاج فيها إلى البيان. وقد سئل عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة عن الصيد وأحكامه وصوره المختلفة وأجاب فيها، ولم يأمر في شيء من ذلك بغسل ما أصاب الفريسة من اللعاب، فدل ذلك على أنه إما أن يكون نجسا معفوا عنه كما هي طريقة ابن تيمية، وإما أن يكون دليلا على طهارة لعاب الكلب كما هي طريقة مالك وأصحابه، وستأتي. نعم. قال رحمه الله: وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها، وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة. نعم. الرابع، هذه الصورة الرابعة، وهي النجاسات والجنابة داخل العين لا يجب إزالتها. ذكره للجنابة هنا مستغرب نوعا ما، لكن يزول الاستغراب إذا استحضرت ما ذكرناه سابقا، هو أن الجنابة عند العلماء من حكم النجاسة، حكمها حكم إزالة النجاسة. فهم يرون أن على كل شعرة وبشرة من الإنسان شيئا حكميا يقال له الجنابة، كما أن النجاسة شيء حسي فإن الجنابة عندهم شيء حكمي، وهو مأخوذ في الطهارة بأحكام إزالة النجاسة. فلذلك يقولون على الشعر وعلى البدن شيء يسمى الجنابة تجب إزالته. وربما أخذوا هذا من ظاهر حديث علي رضي الله عنه، وحديث ضعيف، لكن استفاد الفقهاء منه هذا: إن تحت كل شعرة جنابة فأنقوا الشعر، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. لكن الحديث ضعيف، إلا أن المعنى الذي المستفاد منه وهو أن الجنابة معنى حكمي قائم بالبدن من جنس النجاسة الحسية، هذا المعنى له ما يشهد له في النصوص. ولذلك فإن باطن العين، يقول الشيخ رحمه الله، إذا دخلته نجاسة أو نحوها لا يجب غسله، لأن غسله فيه مشقة وربما يؤدي إلى ضرر بالعين وتلف فيها. وحتى لو كانت العين، لماذا ذكرها الفقهاء؟ لأنها مما يظهر من بدن الإنسان، مما يظهر، ومع ذلك فإن غسلها فيه ما فيه من المشقة. ولذلك فإن ما يصيب العين من نجاسة حسية أو جنابة حكمية فإنه معفو عنه، ولا يجب إيصال الماء إلى باطنها في أي حال من الأحوال. نعم. قال رحمه الله: وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك، فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله إن النجاسة قد تبين بالأدلة أن منها ما هو معفو عنه لمشقة غسله، ومنها ما هو مخفف في طهارته أيضا لمشقة غسله، لكن هذه مجرد المشقة فقط توجب إما العفو في المواطن الأربعة المذكورة، وإما التخفيف في المواطن السبعة المذكورة. أما إذا كان يعجز عن إزالة النجاسة وإنما تبقى على ثوبه أو بدنه من باب الضرورة. فيقول الشيخ رحمه الله إن هذا خارج عن محل البحث أصلا، لأننا نبحث عن المسائل في حال في غير حال الاضطرار. أما الاضطرار إذا ورد فقد تقدم معنا أصل كبير وسيأتي تقريره في شروط الصلاة، أن كل ما عجز عنه الإنسان من أركان الصلاة وواجباتها فإنه يسقط عنه. فقول الشيخ رحمه الله هنا ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه، إشارة إلى ذلك الأصل الكبير الذي سيأتي تقريره. وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان في ثوبه أو في بدنه نجاسة يعجز عن إزالتها، فإنه لا حكم لها، معفو عنها من باب أولى. فإذا عفى الشرع بسبب المشقة فقط فإن الاضطرار من باب أولى. ومن هذا السلس مثلا، نجاسة يعجز الإنسان عن إزالتها، ومعنى السلس النجاسة التي يلازم خروجها الإنسان في غالب أوقات الصلاة. فلو كلف في كل حال أن يزيل تلك النجاسة لكان في ذلك مشقة كبيرة عليه، وهي نجاسة لا ينقطع سيلانها عنه في غالب أوقات الصلاة ولا قدرة له على إيقافها، فهو معفو عنها. ومن ذلك أيضا أصحاب الأمراض الذي قد يبتلى بمرض في المثانة أو نحو ذلك فيوضع له أنبوب تخرج منه النجاسة، فمثل هذا أيضا لا حكم له، يصلي على حاله ولا يجب عليه إزالة النجاسة. وعلى هذا يخرج العلماء القائلون بنجاسة الدم الآثار والأحاديث التي ورد فيها صحة الصلاة مع وجود الدم النازل. فعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما. بعض العلماء يستدل بذلك الحديث على طهارة الدم، والفقهاء اللي هم جماهير الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون إن الدم الكثير نجس وأنه ينقض الوضوء، لكن الصلاة صحيحة لأنه لا يمكن إيقافه، فحكمه حكم النجاسة التي لا ترقأ. بعض الناس قد يكون عنده مثلا صديد في أو جرح لا يتوقف ما يخرج منه، إذا قلنا بتنجيسه فكل ذلك معفو عنه. فصارت إذن العفو عن النجاسة التي يشق غسلها دليل أولوي على أن النجاسة التي لا يمكن إزالتها معفو عنها مطلقا. وهذه من المسائل التي يحتاج إليها عامة الناس، لا سيما المرضى اللي يكونوا في المستشفيات وكبار السن، كثير منهم يترك الصلاة لأنه عاجز عن التطهر. ولذلك من الحسن أن الإنسان إذا قدر على أن يزور المستشفيات ويشوف أولئك الكبار السن الذين كثير منهم إذا سألته يقول لك أنا لا أصلي، عندي من اللي دخلت المستشفى لا أصلي. لماذا؟ قال لأني ما قدرش أزيل النجاسة. فهذا حكم يجهلونه كثيرا، ولذلك فإنه من الأحكام التي ينبغي إشاعتها في الناس، وبالخصوص أولئك المنومون في المستشفيات، نسأل الله تعالى أن يعمهم بعافيته وشفاء من عنده. فهؤلاء مما ينبغي أن تعمم فيهم هذه المسألة الهامة. نعم. قال رحمه الله: وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير، فإنه لابد فيها من سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب ونحوه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب، وألحق العلماء فيه الخنزير لأنه شر منه. نعم. إذن هذه النوع الثاني على طريقة أصحاب المذهب اللي هي النجاسة الثقيلة، وفيها نوع من الكلام يحتاج إلى شيء من البسط، لذلك نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.